أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليستدل به رحمه الله تعالى على أن دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكن خاصة بالعرب، بل كانت للعرب ولغيرهم من العجم، ولم تكن لأهل الجاهلية خاصة، بل كانت لهم ولمن حولهم من أهل الأديان، سواء اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم ممن كانوا حول العرب. ودلل على ذلك بهذه الوقائع التي أشار إليها، أولها أخذ الجزية على اليهود والنصارى والمجوس، وقد مر معنا معنى ذلك في أخذ الجزية عن نصارى نجران، وهكذا كذلك ما سبق من نزول آية الجزية، وأنها من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهكذا كذلك ما سنه بعده خلفاؤه الراشدون، ومن ذلك ما وقع للمجوس، ومجوس هجر على وجه الخصوص، وأصل الحديث في الصحيح كما مر صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف، وجاء عند الترمذي بشيء فيه طول بإسناد صحيح كذلك. وهكذا أثر عثمان رواه الترمذي وأشار إليه، وأشار كذلك إلى تصحيح الإمام البخاري لهذا الأثر، غير أنه قال الفرس ولم يقول البربر، وجاء خارج الترمذي كما مر معنا من حديث ابن شهاب مرسلا بذكر البربر، فيكون هذا إسنادا حسنا، فهو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة عمر وسنة عثمان، وفي هذا دليل على أنهم مدعوون إلى دين الإسلام، وهم يخيرون بإحدى ثلاث: إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف، كغيرهم ممن دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أكد ذلك بقصة المنذر، وقصة المنذر كما أشار المعلق أصلها صحيح، وإن كانت هذه الزيادات رواها بعض أهل السير، لكن أصل القصة صحيحة. وهكذا كذلك قصة مبعث أبا عبيدة إلى أهل البحرين، فأصلها في الصحيحين في حديث عمرو بن عوف. وهكذا كذلك ما ختم به من أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجزية من أهل البحرين، وهكذا أدى الجزية أهل أيلة وأهل أذرح، وهكذا كذلك بعد خالد بن الوليد لأهل دومة الجندل، فأسروا رئيسهم أكيدر، وهذا كذلك معناه صحيح، وقد روي بمراسيل ويصحح بعضها بعضا، فأصل هذه الوقائع يؤكد بعضها بعضا ويثبت هذا الأصل، وهو أخذ الجزية عن هؤلاء، ويدل ذلك على أنهم مدعوون لدين الإسلام، وهذا شيء معلوم متواتر في دين الله جل وعلا، ولا ينكره أحد من أهل التاريخ، لا من أهل الإسلام ولا من غير أهل الإسلام. وختم بقول أبي عبيد: الجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالتنزيل، يعني في قول الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن المجوس والبربر وغيرهم بالسنة، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن عوف وغيره، وهكذا سنة الخلفاء الراشدين من بعده ما صح عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وعن جميع الصحابة. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.